ومعنى إياك نعبد وإياك نستعين هو ما فسره ابن عباس رضي الله عنهما بقوله كل موضع في القرآن اعبدوا الله فمعناه وحدوا الله، وقال عبادة الله توحيد الله يعني اعبدوه وحدوه دون كل من سواه. وهذا يفيدك عظم شأن التوحيد وأنه أوجب الواجبات وأنه أول فرض على المكلف علما وعملا، وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله التي أوجب الواجبات العلم بمعناها والعمل بما دلت عليه من إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله. وصدور العبادة من غير توحيد لا يسمى عبادة وليس بعبادة، وإذا صدرت ممن أشرك فيها مع الله غيره فهي بمنزلة الجسد الذي لا روح فيه. وإذا عبد الله تارة وأشرك معه تارة فليس بعابد لله على الحقيقة، كما سمى الله المشركين مشركين وهم يعبدون الله ويخلصون له العبادة في الشدائد وعند ركوب البحار وتلاطم الأمواج يهربون ويفزعون ويلجؤون إليه تعالى وحده، ويعرفون أن تلك الآلهة ليست شيئا في الحقيقة وأنها لا تنفعهم عند الكروب، ومع ذلك كله سماهم الله مشركين بل نفى عنهم تلك العبادة بالكلية في غير موضع من كتابه. ولم يرد في العبادة إلا إفراده تعالى بجميع أنواع ولم يرد في العبادة إلا إفراده تعالى بجميع أنواعها، فمن أطاعه في جميع ما أمره به منها فقد وحده وإلا فلا. وكونه تعالى ربنا يفيد ويقتضي أن نعبده وحده وأن لا نجعل له شريكا في ربوبيته ولا في ألوهيته وعبادته. قول الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا أول أمر جاء في القرآن، كما أن أول فعل ذكر في القرآن إياك نعبد، وأول أيضا نهي جاء في القرآن فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأول فعل ذكر التوحيد، وأول شيء أمر به التوحيد، وأول شيء نهي عنه ضده وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا يفيدنا أن التوحيد أوجب الواجبات وأهم المطالب وأعظم المقاصد وأجلها على الإطلاق، لأن التوحيد شأنه في الدين كالأصول التي للأشجار، فكما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها فإن الدين لا يقوم إلا على التوحيد، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالدين له أصل وقيامه عليه، بل لا قيام له إلا عليه، هو توحيد الله وإخلاص الدين له وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له. ولهذا كان التوحيد أهم المطالب ويأتي في أولها ذكرا في كتاب الله سبحانه وتعالى. فأول ما بدأ به في القرآن من الأوامر توحيد الله، وأول ما ذكر من النواهي ضده وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأول ما يذكر في آيات الأوامر والنواهي في القرآن أول ما يذكر فيها ويأتي في مقدمتها الأمر بالتوحيد والنهي عن ضده، وهذا في آيات كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. فأفاد ذلك أن التوحيد هو أعظم المطالب وأجلها وأكبرها على الإطلاق. وقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس خطاب لجميع الناس، دعوة لهم إلى القيام بالغاية التي خلقهم الله سبحانه وتعالى لأجلها وأوجدهم لتحقيقها وهي عبادته، كما قال في الآية الأخرى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهم إنما خلقوا وأوجدوا من العدم ليفردوا ربهم بالعبادة ويخلصوا الدين له. ولهذا جاء في أول هذه الأوامر دعوتهم إلى هذه الغاية وهذا المطلب: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ذكر ربوبية الله سبحانه وتعالى دليلا على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة: اعبدوا ربكم، أي اعبدوا وأفردوا بالعبادة وأخلصوا الدين لمن تفرد بخلقكم ورزقكم وإحيائكم والإنعام عليكم، فوحده خصوه بالعبادة وأفردوه بالدين، ولا تجعلوا معه الشركاء الذي خلقكم والذين من قبلكم. تفرد بخلق هذه المخلوقات وإيجاد هذه الكائنات، لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك. لعلكم تتقون، أي تنالون بتحقيق ذلك تقوى الله. وهذا أيضا فيه دلالة أن العبد لا يمكن أن يكون من المتقين الله سبحانه وتعالى مهما عمل من الأعمال حتى يوحد الله، لا يمكن أن يكون من المتقين لله سبحانه وتعالى حتى يوحد الله. ولهذا المشرك ليس من المتقين، لأن أعظم ما يجب أن يتقى الشرك بالله سبحانه وتعالى، فهو أعظم ما نهى الله سبحانه وتعالى. ولهذا الذي يقع والعياذ بالله في الشرك بعيد كل البعد عن تقوى الله سبحانه وتعالى، لأن تقوى الله لا يمكن أن تتحقق وتكون إلا بوجود هذا الأصل، إلا بوجود هذا الأصل، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له جل في علاه. هذا السياق يفيدنا أن التوحيد هو أعظم المطالب وأجلها وأوجب الواجبات، علما به وتحقيقا له وبراءة من ضده. ثم إن هذا أيضا يفيد أن صدور العبادة من المرء بدون التوحيد لا يسمى عبادة، لا يسمى عبادة، فالعبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد. فمن لم تكن عبادته قائمة على التوحيد يصح أن يقال عنه ما عبد الله، ويصح أن يقال عنه ليس بعابد لله، مثل ما في سورة الكافرون: ولا أنتم عابدون ما أعبد، مع أنهم يعبدون الله في جملة ما يعبدون. فإن وصفهم بالشرك، وصفهم بالشرك دليل على أنهم يعبدون الله، لكنهم أشركوا معه غيره في العبادة، اتخذوا معه الأنداد، فهم يعبدونه ويعبدون غيره، لكن الله قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولهذا فإن من لا يعبد الله بالتوحيد والإخلاص يصح أن يقال ما عبد الله. مثل هذا تماما المصلي لو صلى بدون طهارة، المصلي لو صلى بدون طهارة يصح أن يقال ما صلى، مع أنه ركع وسجد وجاء بأعمال الصلاة كلها، لكن يصح أن يقال ما صلى، لأن الشرط الذي لا تصح الصلاة إلا به منتفي، والعبادة شرط قبولها توحيد الله. فمن لم يحقق هذا الشرط الذي لا تقبل العبادة إلا به يصح أن تنفع عنه، لأنها غير صحيحة، فوجودها كعدمها ووجودها وعدمها سواء. فالعبادة لا تكون عبادة مقبولة مرضية إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له. ولهذا إذا عبد الله تارة وأشرك معه تارة فليس بعابد لله على الحقيقة، بل لا يكون عابدا لله سبحانه وتعالى إلا الإخلاص لله جل وعلا إخلاصا في الشدة والرخاء، ننتبه لهذا أيضا، إخلاصا في الشدة والرخاء. فإن المشركين كانوا يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء، قال الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك ماذا؟ دعوا الله مخلصين له الدين، عندهم إخلاص في الشدائد والكرب والمصائب العظيمة، عندهم إخلاص فيها يخلصون، حتى إنهم في الشدة كما يذكر في كتب الأخبار والتواريخ في الشدة يقول بعضهم لبعض في الشدة أخلصوا فلا ينجيكم إلا الإخلاص، هكذا يقولون وهم على الشرك، يقول أخلصوا فلا ينجيكم إلا الإخلاص، فيفردون كلهم الدعاء يا الله يا الله، لا يسألون إلا الله، فمع ذلك هم ليسوا عبادا لله سبحانه وتعالى، فإن المرء لا يكون عبدا لله سبحانه وتعالى حتى يكون مخلصا لله في شدته ورخائه، في يسره وعسره وفي جميع أحواله. نعم. قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي الذي أوجدكم ومن قبلكم من العدم، فلا تجعلوا المخلوق شريكا للخالق في عبادته، فهو سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك، بل وحدوه سبحانه لعلكم تنجون من عقابه وأليم عذابه. نعم. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الباب كلمة عظيمة، أن كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد، أن كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد، وعليه فإن العبادة إذا لم تكن قائمة على هذا التوحيد ليست عبادة، ويصح نفيها عن الذي فعلها، وأنه ما عبد الله، وأنه ما عبد الله، لأن العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها هي التوحيد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإذا أشرك مع الله لم يكن عابدا لله سبحانه وتعالى، بل لا يكون عابدا لله جل وعلا إلا بإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. وقوله عز وجل الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي الذي أوجدكم أنتم أيها الناس، وأوجد الذين من قبلكم أمم وخلائق لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى، هؤلاء كلهم تفرد الله سبحانه وتعالى بإيجادهم، وتفرد بالإنعام عليهم وإمدادهم، لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك، فهذا التفرد بالخلق والرزق والإيجاد والإنعام دليل على أن هذا المتفرد يجب أن يفرد بالعبادة وأن يخلص له الدين، وأن لا يتخذ معه الأنداد والشركاء. نعم. قوله الذي جعل لكم الأرض فراشا، أي بساطا غير حزنة تتمكنون من المسير فيها والمكث على ظهرها وتنتفعون منها بأنواع المنافع. هذه أشياء هي من آثار ربوبية الله وتدبيره وتفرده سبحانه وتعالى، ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذا السياق، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه الأربعة كلها من ربوبية الله، هذه الأربعة كلها من ربوبية الله وتفرده بالربوبية، وأنها لم تكن هكذا إلا بجعل الله لها كذلك، فهو الذي جعلها، الذي جعل هو الذي جعلها، هو الذي أوجدها، هو الذي خلقها على هذه الصفة وبهذا الانتظام وبهذا الحسن وبهذه الدقة تفرد سبحانه وتعالى بذلك. أول هذه الأشياء الذي جعل لكم الأرض فراشا، أي بساطا ممتدة تقضون عليها مصالحكم وتتنقلون عليها في حاجاتكم ورغباتكم، وهيأها للبناء عليها والزراعة وغير ذلك من مصالح الناس. فالله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الأرض بساطا ومدها وسع أرجاءها وأودع فيها سبحانه وتعالى ما أودع، كل ذلك بتسخيره وإيجاده وتدبيره سبحانه وتعالى. تتمكنون من المسير فيها والمكث على ظهرها وتنتفعون منها بأنواع المنافع، ولك أن تعتبر في عظم هذه النعمة أن الله جعل الأرض فراش بهذا الوصف الذي ذكر. الناس في غاية الراحة في تحركهم عليها، حتى النوم ينام الإنسان على هدوء وسكون في الأرض. اعتبر في هذا الباب بحدوث الزلازل، عافانا الله والمسلمين. الزلازل عندما تحصل هي تحصل في ثواني، تتحرك الأرض، ترتج الأرض من تحت الناس، أحيانا تكون قوية تتهدم البيوت وتسقط المساكن ويموت خلق، هذا في ثواني تتحرك. كيف لو كانت الأرض التي من تحتنا على امتداد الوقت مرتجة متحركة؟ هذا السكون الذي جعله الله سبحانه وتعالى في الأرض وجعلها قرارا، هذا من أعظم النعم، هذا من أعظم النعم. وعندما تتحرك ترتج تهتز تتزلزل من تحت الناس في بعض الأوقات، هذا يذكر بقدرة الله سبحانه، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، تذكر بقدرة الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه تذكر بعظيم النعمة في جعله الأرض سبحانه وتعالى ساكنة قرارا غير رجراجة من تحت الناس، تقضى عليها المصالح وتتحقق فيها المآرب، مآرب الناس وحاجاتهم. هذا من عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى وفضله. فالله تفرد بذلك أن جعل الأرض لكم أي أيها الناس فراشا. نعم. قوله: والسماء بناء قبة مضروبة عليكم وسقفا محفوظا مزينا بالمصابيح والعلامات التي تهتدون بها في ظلمات البر والبحر. نعم. ثم هذه السماء أيضا آية أخرى وبرهان آخر على عظيم ربوبية الله وتدبيره. السماء بناها مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أي بقوة، وهذا دليل على قدرة الله وعظيم قوته جل في علاه سبحانه وتعالى. قال: والسماء بناها أي قبة مستديرة على العالم، رفيعة عالية بغير عمد، رفعها بغير عمد سبحانه وتعالى وجعلها سقفا للعالم، سقفا محفوظا، وزينها بالمصابيح والنجوم التي يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. نعم. قوله: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أي وأنزل من السحاب المطر، فإن كل ما علاك فهو سماء، فأخرج بالماء من جميع أنواع الثمرات رزقا لكم تتمتعون به وتستعينون به على عبادته وحده. وكل صفة من هذه الصفات مفيدة ومقتضية إفراد رب العالمين بالعبادة. قوله في هذه الآية: والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. السماء عندما تطلق في القرآن تارة يراد بها المبنية وتارة يراد بها مطلق العلو. وهذه الآية جمعت الإطلاقين، هذه الآية جمعت الإطلاقين، تارة السماء يراد بها المبنية وهي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية بقوله والسماء بناء، السماء بناء. والإطلاق الآخر مطلق العلو وهو في قوله أنزل من السماء ماء، المراد بالسماء هنا السحاب، ويطلق على السحاب سماء لعلوه وارتفاعه، يطلق على السحاب سماء لعلوه وارتفاعه، فالماء الذي هو المطر ينزل من السحاب لا من السماء المبنية. فإذا إطلاق السماء هنا يراد به مطلق العلو، ولهذا عندما تكون في الطائرة تكون السماء المبنية فوقك والسحاب تحتك ممطر على الأرض والسماء المبنية فوقك. فقوله وأنزل من السماء ماء أي من مطلق العلو، من مطلق المراد بالسماء مطلق العلو، والمراد به السحاب الذي ينزل الله سبحانه وتعالى منه الماء، وأنزل من السماء ماء. وهذا الإنزال من إنزال الماء من السحاب من أعظم النعم، فبه يغاث العباد وبه أيضا يزول عنهم الكرب والشدائد التي تحصل بالجذب وقحط الأرض وجفافها مما يحصل به تضرر الزروع وتضرر المواشي. فإذا أنزل الله سبحانه وتعالى السماء أو أنزل الماء من السحاب صار ذلك غياثا للعباد، ولهذا يسمى غيثا لهذا المعنى، فهو من أعظم النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده. نعم. قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي ومن كان هذا وصفه فهو المستحق أن تعبدوه وحده. وهنا أمر رابع منبني على الذي قبله وهو إخراج الثمرات، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم تتمتعون بها وتستعينون بها على عبادته سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذه كلها من ربوبية الله وتفرده سبحانه وتعالى، وهي دليل على وجوب إفراده بالعبادة. نعم. قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي ومن كان هذا وصفه فهو المستحق أن تعبدوه وحده، لا تجعلون له أندادا أمثالا ونظراء، بصرف شيء من أنواع العبادة لهم، وأنتم تعلمون أنها لا تماثله بوجه من الوجوه، أو كنتم تعلمون تفرده بإيجاد المخلوقات وإنزال المطر وجعل الأرض فراشا والسماء بناء، وأنه لا يرزقكم غيره. يحتج تعالى عليهم بما أقروا به وعلموه من توحيد الربوبية على ما جحدوه وأنكروه من توحيد الألوهية، فإنه تعالى كثيرا ما يقرر في كتابه توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، فإن توحيد الربوبية هو الدليل الأوضح والبرهان الأعظم على توحيد الألوهية. نعم. بهذا ختمت الآية، بقوله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره في معنى الآية، أي فلا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. ولهذا المشرك إذا سئل من خلق السماء، من خلق الأرض، من أنزل الماء من السماء، من الذي أخرج النبات من الأرض، يقول في كل ذلك الله، لا يقول أن الخالق لهذه الأشياء والموجد لهذه الأشياء الأصنام المتخذة، لا يقول ذلك، بل يقول الله ولهذا جاء في القرآن الكريم آيات تقرر ذلك، أن المشركين إذا سئلوا عن ذلك يشيرون بتفرد الله سبحانه وتعالى بالربوبية، تفرده بالخلق. ولهذا قال الله عنهم في سورة يوسف: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله، ما معنى يؤمن بالله؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي بربوبيته. وما يؤمن أكثرهم بالله أي ربا خالقا رازقا متصرفا إلا وهم مشركون، أي معه غيره في العبادة، معه غيره في العبادة. ولهذا يكثر في القرآن الاحتجاج على المشركين بما يقرون به وهو ربوبية الله سبحانه وتعالى، على ما يجحدونه وهو تفرده سبحانه وتعالى بالألوهية. وهذه من أقوى الحجج وأعظم البراهين، فإن تفرد الله سبحانه وتعالى بالربوبية لا شريك له في شيء من ذلك دليل بين على وجوب أن يفرد سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي الحافظ صاحب التفسير المشهور والتأريخ وغيرهما، المتوفى سنة 74 و700. الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، يعني أن الآيات دلت على أن الذي خلق هذه الأشياء وأوجدها من العدم على غير مثال سبق هو المستحق للعبادة وحده دون من لم يكن له شركة فيها ولا في غيرها وإن قل، بل من سواه تعالى وتقدس مخلوق مربوب متصرف فيه، فيكون في ذلك أوضح برهان أنه سبحانه هو المستحق أن يعبدوه وحده دون كل من سواه، لا إله غيره ولا رب سواه. نعم، هذه كلمة نقلها المصنف رحمه الله تعالى عن الإمام المحقق المفسر ابن كثير رحمه الله صاحب التفسير المشهور. وهذه الكلمة المنقولة عن كلمة عظيمة جدا، لأن فيها تلخيص لعبارات السلف رحمهم الله تعالى في معنى الآية، لخصها بعبارة وجيزة. فإن قوله يقول: إن قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، المعنى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، الخالق لهذه الأشياء أي الأرض على الصفة التي ذكرت، والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء أخرج به من الثمرات رزقا لكم، الخالق لهذه الأشياء أي الذي تفرد بخلق هذه الأشياء ليس له سبحانه وتعالى شريك في شيء منها، هو المستحق للعبادة، هو المستحق للعبادة. ولهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا خالق غير لكم غير الله، تعلمون أنه وحده سبحانه وتعالى تفرد بالخلق. فالمستحق للعبادة سبحانه وتعالى هو المتفرد بخلق هذه الأشياء، المتفرد بخلق هذه الأشياء. فالحاصل أن الربوبية وتفرد الله سبحانه وتعالى بها أعظم دليل على وجوب إفراده بالألوهية، أعظم دليل على وجوب إفراده بالألوهية وإخلاص الدين له، بأن لا يدعى إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يطلب المدد والعون إلا من الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني ننبه في هذا السياق ما يحصل أحيانا من بعض من نشأوا في مواطن جهل وغلبة جهل، عندما يمد الواحد يديه في الدعاء ثم يقول في دعائه: مدد يا فلان، أو أغثني يا فلان، هل عرف الله، هل عرف الله سبحانه وتعالى بربوبيته وعظمته وتفرده بالخلق والرزق والإنعام والعطاء والفضل والمن لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك، ما عرف الله. ولهذا ما عرف الله ولا اتقاه إلا من وحده وأخلص له سبحانه وتعالى الدين. نسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أنبه إلى أن الدرس اعتبارا من اليوم يتوقف إلى ما بعد الحج بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.